لازم يموت. أنا النهاردة لازم أكسب كتير، لازم أخسر أقل. قلبي لازم يموت. أنا النهاردة لازم أكسب كتير، لازم أخسر أقل. وده اللي أنا شفته وتعلم عليها بالزمن. عايز مشاعر قد ايه، عايز كتير، عايز الثمن. علمتني احكم مشاعري واخاف عليها بالزمن. عايز مشاعر قد ايه، عايز